بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، شهادة أرجو بها الزلفى لديه يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقبل ذلك قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. وهكذا تدور الأيام، ويحل على أهل الحرم موسم الحج ليستقبلوا فيه وفود الله عز وجل وضيوف الرحمن ليشهدوا منافع لهم. ولا شك أن هذا من نعمة الله عز وجل على أهل الحرم بما امتن عليهم سبحانه من جوار بيته ومن تخصيصهم ببيته لما لهذا البيت من المزايا والخصائص، حتى قال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن هنا فإن الحديث عن الحرم وأهل الحرم وجوار الحرم وآداب الحرم وضيوف الحرم ومنافع الحرم حديث لا ينقطع. وقد ذكر القرآن من ذلك شيئا كثيرا، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دقائق ما لاحظه أهل العلم رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى حينما فرض الحج على عباده قدم ذلك بذكر البيت والثناء عليه وذكر شيء من خصائصه والآيات البينات فيه، حينما قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فكأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد فرض الحج على الناس ذكر لهم ما يغريهم ويجعلهم لا يحسون بالمشاق ولا يحسون بما يكابدونه في سبيل بلوغ هذا البيت من أمور تتعلق بأعمالهم وأولادهم وأوطانهم وأهليهم، كل ذلك يتركونه. لماذا؟ لما وضع الله عز وجل في هذا البيت من خصائص، وما جعل فيه للناس من مثابة. وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة للناس وأمنا، والمثابة بمعنى أن الناس يثوبون إليه، بمعنى كلما ذهبوا كلما زاروه ثم رجعوا إلى بلادهم تعلقوا به مرة أخرى ليعودوا. فالمثابة بمعنى يثوبون إليه، فتتعلق به قلوبهم كما يتعلق المغناطيس بالحديد أو الحديد بالمغناطيس. وكذلك أيضا من بعض الدقائق التي أشار إليها العلماء مثل قوله تعالى: وإذ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ بمعنى أن الناس لا يقوم أمرهم إلا بهذا البيت، وبخاصة إذا قارنت بين ذلك وبين قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمن المعلوم عند الناس أن الله عز وجل وضع في المال من الخصائص والأسرار ما لا تقوم دنيا الناس إلا به، فلا تقوم الحياة بغير مال، ولا يستقيم للناس معاش بغير مال. فالله عز وجل وضع المال ووضع تعلق الناس به ووضع له هذه الخصائص بحيث لا يستطيع الناس العيش ولا تتبادل منافعهم ولا يتحقق مطالبهم إلا عن طريق المال. فالمال قيام، فإذا ضيعوه وأسرفوا فيه أو بخلوا تغيرت حياتهم، بل لعلها أن تفسد. فالمال به قيام الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا كان هذا مفهوما في المال، بمعنى أن الناس تدرك أن الحياة جعل الله عز وجل قيامها بالمال، كذلك وبنفس المعنى وبنفس الأثر أن الناس لا تقوم حياتهم إلا بقيام هذا البيت. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولهذا يا إخواني، إذا أراد الله سبحانه وتعالى فناء الدنيا في آخر الزمان يهدم البيت. فما دام أن البيت قائم فالحياة قائمة، وما دام أنه عامر ومحفوظ فالدنيا محفوظة. ولا شك أن من نعم الله عز وجل على من ولاه الله عز وجل ولاية على هذا البيت أن يخدمه. فهناك نعمتان: نعمة أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا البيت من يخدمه، كما أن هناك نعمة أن الله يمن على من يخدم هذا البيت بأن يقوم بخدمته. فهناك نعمتان متبادلتان. ولهذا كل من يتولى على الحرمين يتقرب إلى الله عز وجل بخدمتهما، ويجتهد في خدمتهما وحمايتهما وحفظهما. وهذا أيضا مما وضعه الله عز وجل في النفوس ووضعه في القلوب، فهذه خصائص. النظر في في في في في أسرار هذا البيت، وبخاصة التأمل في ما أودعه الله عز وجل فيه وما ذكره في كتابه فيما يتعلق بالبيت يجد الإنسان شيئا عجبا، وبخاصة كلام العلماء رحمهم الله في هذا، وبخاصة أيضا في لأن قصة بناء البيت وقصة قيام هذا البيت مبسوطة في القرآن ومذكورة بشكل مفصل في عدة مواطن، في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم وفي سورة آل عمران وفي سورة الحج، وأيضا في سورة المائدة، وفي وكذلك أيضا في إشارات كما أقسم الله به في سورة البلد وفي سورة التين، وكذلك في سورة قريش وفي سورة الفيل، في أشياء كلها وكل آيات يرد فيها كتاب، وكذلك سورة القصص، وكل والعنكبوت، فكل مورد من وارد هذه الآيات يشير إلى خصائص من خصائص هذا البيت وأسرار من هذا أسرار هذا البيت، وكذلك أحكام وحكم وخاصة في مثل قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين ركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله ومن الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل بنا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته فلاحظ ارتباط التاريخ وارتباط بناء البيت وارتباط أهل البيت وسلسلة سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأمة كيف تتسلسل وارتباطها مرتبطا بتاريخ هذا البيت. والحديث عن عن عن عن عن دقائق البيت وأسراره حديث يطول، ولعله إن شاء الله في المناسبة القادمة نتحدث بما يفتح الله عز وجل، وعلى